لقيته واتحقق يلي حلمته من زمان. غالي علي غبرني وخدين عيونك بعد فيه عيش الدنيا من دونك. غالي علي غالي علي غالي علي لا تحرمني من حبك خف علي حبيني وتركني بغربك قرب لي قرب لي. ما تصورت بحياتي في إنسان لو من مكان تقدر كلمين إنه تسهرني لالي ولما يبعد يبقى صوته ببالي. فجأة يلي حسيته أكبر مني لقيته واتحقق يلي حلمته من زمان.